في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. لنواصل بإذن الله وعون التدريبات خط كل ما فما تدريب أكثر كل ما المادة يقع استيعابها أكثر. نحن الحمد لله كمان إذا كان واحد عنده سؤال ولا في مسألة ولا حاجة يقول، لكن فما حاجة مش فهمها في أي في اللي شفناه الكل من لول تو. طيب سؤال، يا هامان يا هامان، شو نوع الجملة هذه؟ اسمي. طيب اسمي علاش اسمي؟ هي جملة فعلية، لأن الياء تعوض باش تتعوض أدعو هامانا، وهذه في المنصوبات، والمنصوبات تكون مع الجملة الفعلية. إذن يا هامان هي جملة فعلية وليست جملة اسمية، لأنك أنا قلت أدعو هامانا، فيا حرف نداء وهامان منادى مبني على الضم في محل نصب. شنو النصب؟ فمن يعتبرون مفعول به المنادي يعتبرون مفعول به. كان قلت ناديت هامانا يعني أنادي هامانا، فهنا هذه جملة فعلية ولو رغم هي الاسم لكن جملة فعلية. طيب خالدا أكرمت، شو نوع الجملة هذه؟ فعلية. أي بدأت بخالدا لأنه وقع تقديم أصلا أكرمت خالدا، إذن جملة فعلية. نأخذ بعض التمارين إن شاء الله. أفعال وباش نشوف هذه ماضي ولا مضارع، النوع نتاعها باش نحدد النوع نتاعها، النوع الفعل أفعال، هذه الفعل هذه أفعال من نوع الفعل يعني ماضي مضارع ولا أمر، وهنا باش نحط معرب وإلا مبني ونحط علامة البناء والإعراب، علامة البناء أو الإعراب أو الإعراب. طيب نأخذ. طيب تقول سعى، أش حط قدام؟ فعل ماضي. طيب ماضي معرب ولا مبني؟ أش حط مبني؟ أي علامة البناء تاعه؟ أي سمعت على فتح مقدر منع من ظهوره التعثر، ظهوري التعثر صحيح. طيب تقول لأستسهلن الصعبة، شو نوع الفعل هذا؟ مضارع. فعل مضارع. مضارع. ليش عرفتوا فعل مضارع؟ ليش عرفتوا فعل مضارع؟ هذه الأولى، هذه الأولى، هذه واحدة من اثنين. نون التوكيد ما تدخل كان على الفعل المضارع للأمر. آه، إذا تدخل الأمر أيضا، هذا مش أمر، مش طلب. إذا عندي حرف المضارع اللي هو ألف، وعندي النون تاعته لا أساس لنا فعل مضارع. معرب ولا مبني؟ مبني. مبني على إيش؟ على الفتح. لماذا؟ اتصال بنون التوكيد. ممتاز. اتصال منتج. ممتاز. طيب ممتاز. طيب كن يجري. شو نوع الفعل؟ مضارع. مضارع. معرب ولا مبني؟ معرب. علامة الإعراب نتاعه؟ ضمة مقدرة. ضمة مقدرة. منع من ظهورية ثقل. ممتاز أحسن. منع من ظهورية ثقل. طيب قل. قل. قل آمنت بالله. قل شو الفعل؟ أمر. معرب ولا مبني؟ مبني. أحسنت. مبني على إيش؟ سكون. سكون. عمل على السكون. طيب ممتاز. قل يجتهدنا. يجتهدنا. شو نوع الفعل؟ مضارع. مضارع. طيب مضارع. معرب ولا مبني؟ مبني. علاش مبني؟ السكون. لماذا؟ ممتاز. ممتاز. نون النسب اتصاله بنون النسب. نون النسب. طيب قل اجتهدوا. نوع الفعل؟ أمر. أمر. ممتاز. أمر. مبني. مبني على إيش؟ لا حذف النون. حذف النون. على إيش أصل أنتم تجتهدون؟ نعم. ردوا بالك هذاك في الماضي مبني على الضم. ردوا بالك. إذن أنتم تجتهدون أصلا. إذن مبني حذف على حذف النون. واضح لا؟ تجتهد. طيب طيب قل يعدو. يعدو. نوع الفعل؟ مضارع. طيب مضارع. معرب ولا مبني؟ معرب. علامة الإعراب نتاعه؟ ضمة مقدرة. منع من ظهورها ثقل. ممتاز. منع من ظهورها ثقل. طيب منع من ظهورها الثقل. قل يجتهدون. شو نوع هذا الفعل؟ مضارع. طيب مضارع. معرب ولا مبني؟ معرب. علامة الإعراب نتاعه؟ ثبوت النون لأنه من الأسماء الخمسة. من الأمثل الخمسة. من الأمثل الخمس. من الأمثل الخمس. طيب يجتهدون من الأمثل الخمس. طيب هذه ثبوت النون. والواو شنو أعراب هذه؟ فاعل. والواو هي فاعل. ممتاز. الواو هي فاعل. يجتهدون. إذا فعل مضارع هذا نقول عليه، نقول عليه معرب. علامة الإعراب نتاعه ثبوت النون لأنه من الأمثل الخمس. طيب تقول كولي. نوع الفعل؟ أمر. معرب ولا مبني؟ أفعال الأمر كلها مبني. طيب قلت مبني. علامة البناء نتاعه؟ أنت تأكلين. حذف النون. ممتاز. حذف النون. طيب إذا تأكلين حذف النون. أنت تأكلين. رجح الفعل المضارع نتاعه. تأكلين. قي. فعل الأمر. معرب ولا مبني؟ مبني. مبني. أمر مبني. علامة البناء نتاعه حذف حرف العلة. أحسنت. حذف حرف العلة. حذف حرف العلة. ممتاز. أصقي بالياء. يقي لم يقي. لا تقول اجتهدا اجتهدا، شو نوع هذا فعل؟ امر. طيب معرب ولا مبني؟ مبني. مدام امر مبني، مبني على ايش؟ اي على الفتح لاتصاله. محسن، الله يبارك فيك رحمه والديك. اذا مبني على الفتح لاتصالي، عليه بنون التوكيد خفي ولا ثقيل كيف كيف. اجتهدن، اي نحب ناكد اكثر، اجتهدن مبني على الفتح، مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد، باتصال نون التوكيد. طيب لم يدعو، شنو نوع الفعل؟ مضارع مجزوم. باش مجزوم علامة الجزم نتاعه حذف حرف العلة، خلاص يدعو حذف حرف العلة، ممتاز. طيب لن يسعى مضارع منصوب، منصوب باش وعلامة نصبه فتحة مقدرة. نعم نعم، من عن بوها التعاد خطأ ألف، ممتاز. إذن المسب الأفعال ما شاء الله عليكم، حتى فعل ما واحد. طيب ما لا نتعدى، لا شمنا تقريبا تقريبا لم لن أنا هو فعل مضارع. فعل مضارع الأصل شنو؟ يبنى في حالين فقط، إذا اتصلت بنون توكيد خفيف ولا ثقيل ولا نون تاع النسب، والباقي كله معرب. إذا إيش نقول أنا أو المضارع منصوب، والمنصوب معرب، خذنا منصوب يعني معرب. طيب الأسماء إيش عندنا؟ عن اسم مفرد، عن المثنى، عن الجمع. الجمع قد إيش عندنا؟ جمع ذكر سالم، عن السالم، وجمع تكسير، جمع تكسير ثلاثة، وعن السالم هذا. وفما عندنا في ال بالنسبة للمفرد اسم مفرد عند أيضا عندنا الأسماء خمسة، اللي هي أبوك أخوك حموك ذو فو. طيب ذو فو. طيب نكتب لكم الاسم، تقولي شنو هذا؟ طيب تقول لهم، تقول ويجعلون لله البنات. البنات وش نقول؟ جمع أنس سالم، باش يرفع جمع أنس سالم بالضم، باش ينصب، باش ينصب جمع أنس سالم، كسر النائب عن فتحة، بالكسر النائب عن فتحة، ويجر بالكسر، ويجر بالكسر البنى. طيب تقول العالمون شنو هذا؟ جمع مذكر سالم. العالمون هكا جمع مذكر سالم، زعما الاسم اللي عاقل جمع مذكر سالم يجب يكون عاقل، هذا ملحق بجمع المذكر سالم، لأن جمع المذكر سالم يكون عاقل. تقول سواء كان صفة ولا اسم، محمد محمد ومحمدون، وإلا تقول مذنب ومذنب ومذنب مذنبون، هذه صفة، إذن هي اسم وإلا صفة، ويكون أنت شخص عاقل. طيب هذا يعني عالمون لا، جمع عالم، والعالم غير عاقل، إذن ملحق بجمع المذكر السالم. فأيعطوني أسماء ملحقة بجمع المذكر السالم؟ عشرون وبابه، عشرون شنو آخر؟ ثلاثون أربعون خمسون ستون حتى شنو؟ تسعون، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، ترفع بالواو تنصب وتجر بالياء، واضح؟ تنصب وتجر بالياء. أي واحد آخر من ملحقة بجمع المذكر السالم؟ أراضون. نعم أراضون، ترفع بالواو تنصب وتجر بالياء. طيب هذه حاجة أخرى، عليون، إن الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء. هاي أراضون قلناه، عشرون وبابه، عليون، عالمون، أراضون، هذم أربعة. سنونا وبابه اللي على الوزن سنونا. تقول سي كي تنصب تقول وجر سنين. إذن بنونا أيضا ملحق به بنون ملحق لأن مع ابن وابن أبناء. إذن جمع ملحق بجمع ذكر يرفع باش بالواو. لذلك تلقى المال والبنون المال والبنون زينة. شو نوع الجملة هذه؟ اسمية. ايش فيها؟ مبتدأ. وين مبتدأ؟ المال مبتدأ. طيب وين الخبر؟ زينة الحياة الدنيا. والواو هذه حرف عطف هذه معطوف على المرفوع المبتدأ. المعطوف على المرفوع شو يكون؟ وين علامة الرفع؟ الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ملحق بجمع المذكر السالم. السلام عليكم. سلام. إذن ملحق بجمع المذكر السالم. إذن المال والبنون. قديش من واحد يسأل السؤال هذا يقولك بها المال مرفوع والبنون لا؟ أي مفهوم سؤال كم من مرة سؤال هذا؟ لكن المال والبنون البنون هذه ملحق بجمع المذكر السالم. ترفع بالواو تنصب وتجر بالياء. المال والبنون. إذن أيضا قلنا عليون. أرضونا سنونا بنونا عيضونا عيضينا جعل قلنا عيضينا عيضونا نعم. أيضا قلنا عالمونا أهلونا شغلتنا أموالنا وأهلونا أولون نعم أولون نعم. وهكذا لابد أن ننتبه إلى جمع الملحق بجمع المذكر السالم. طيب بالنسبة نقول طالب وطالب وش نقول طالبان هذا شو يسمى مثنى. ده باش يرفع المثنى باش ينصب ويجر بالياء. طيب فما الملحق بالمثنى شكون يقول أربع كلمات ملحقة بالمثنى اللي هي اثنان وش واخر اثنان واثنتان. طيب كابنين وابنتين يجريان اثنان واثنتان وش نوع مزال حاجة أخرى سمعت كلا وكلتا. طيب شرط هذو ما فهم فيهم شرط هذو بلاش شرط شرط كلا وكلا وكلا وكلتا شلون الشرط انت الى شنو الى ضمير. اذا كلا يعني اذا تقول لازم تقول كلاهما بس ولي مرفوع بالالف لانه ملحق تقول جاء الطالبان نحب ناكد اش نقول كلاهما جاء الطالبان كلاهما نقول جاء فعل ماضي مبني الفتح والطالبان فعل مرفوع باش بالالف لانه مثنى والنون علامه التنوين في الاسم المفرد. كلاهما تاكيد ولا لا توكيد. توكيد شنو توكيد معنوي توكيد معنوي توكيد معنوي الطالبان مرفوع وكلاهما مرفوع باش مرفوع شنو نقول توكيد مرفوع باش بالالف لماذا لانه ملحق احسنت لانه ملحق بالمثنى لانه ملحق بالمثنى. رايت الطاء اش باش نقول كليهما اش باش نعرف كليهما توكيد منصوب خاطر التوكيد يتبع نعم اللي قبله المؤكد. اذا كلي رايت الطالبين كليهما منصوب باش بالياء وهو مضاف هما مضاف إليه هذه حتى مضاف إليه مضاف إليه. إذن وهو مضاف إذن كلا فقط توكيد هذا التوكيد لنا مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف هما مضاف إليه. رأيت الطالبين كليهما كلي هي توكيد منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. مررت بالطالبين كليهما بالطالبين كليهما هذا إذا كان يلزم الشرط ما تنساوش إضافة إلى ضمير. إذا كان أضيفت إلى غير ضمير تولي لأن ولنعربها بحركة مقدرة مثلا قال ربي سبحانه وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها أكلها في قراءة أخرى أكلها بل. شو نوع الجملة هذه؟ ديما أول من الأعراب لك أول شيء جملة اسمية فيها مبتدا وخبر. وين المبتدا؟ كلتا مبتدا وهو مضاف الجنتين مضاف إليه. هذه مضاف إليه مضاف إليه كيفاش يكون؟ ديما ديما مجرور به مجرور بيش لهنا لأنه مثنى مثنى إذا مثنى به. إذا إيش بنعمل؟ نقول كلتا مبتدا إيش بنش نقول مر مش مرفوع بضمة أحسنت الله يبارك فيكم بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر الألف التعذر. إذا نقول مبتدا مرفوع بضمة مقدرة ذلك نغلط في هذا لهنا مرفوع بالألف لهنا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. إذا كلتا الجنتين وين الخبر نتاعها؟ آتت أكلها جملة فعلية جملة فعلية آتت آتت أكلها آتا. طيب آتت أكلها كيفاش نعرفها آتت أكلها؟ شنو نوع آتت شنو هذه؟ التاء هذه التاء شنو هذه؟ خلينا نفصل السهل. إذا تاء حرف ما عندوش إذا نعلم محل من الإعراب هذا الحرف هذا به وآتا الفعل الماضي يكون وقتود في تاء الثاني يبنى على ايش؟ يبنى على فتح ونفتح. هذه صعيدة شوي استسر هذه فما حرف علة محذوف تقول آتا آتا آتا. طيب آتا إذا كان محطيش تاء الثاني نقول آتا إيش نعرف؟ على الألف على الألف يعني فتح على الألف لهنا لأن الألف هذه ساكنة ولا مش ساكنة هي ساكنة ومعها التاء التانيث إذا التقى ساكنان لولان إيش يعمل؟ إذا كان يكون حرف لين يتنح يحرك وإذا كان الحرف لين يتنح. إذا التقى ساكنان يحرك ما سبق وإن يكون لينا حرف لين فيحذف ما سبق. هذه القاعدة يعني القاعدة إذا كان التقى ساكنان نحرك اللي قبله قال تخرج عليهن قالت امرأة قالت تي قالت به يحرك مثلا. ولكن إذا كان يكون حرف عل سكون وسكون ومن حروف اللين الواو ولا يحذف الألف. إذا آتت إذا شو نقول فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف المحذوف المحذوف والتاء التانيث آتت أك أك والنقف لا أحسنت أكلة إيش نعلمها فقول به قولها مضاف إليه ممتاز ممتاز مضاف إليه ممتاز. إذا كلتا ننتبه في كلا وكلتا باش ما نخطئش فيهم. إذا كان ما معهمش ضمير راه تولي على فتحة مقدرة. ولذلك تقول تقول رأيت الرجلين كيفاش نقول الاثنين لا بلاش ضمير كلا كلا الرجلين ولا كلين علاش مضاف الى غير ضمير ولذلك الى كلا الرجلين رايت كلا الرجلين ما نقولش كلي لا لو كان نضيف الضمير اش نقول رايت كلي نعم رايت كلي نعم رايت كليهما. إذا هذه ما يلزمش يعني نخطئ في المسائل هذه. طيب عندك الممنوع من الصرف الموانع نتاع الصرف قديش؟ تسعة موانع نتاع الصرف تسعة. طيب فما اثنين زوز موانع تكفي ما يحتاجوش إلى ثانية إلى علة أخرى اليوم صيغة أحسن صيغة منتهى الجموع الجموع صيغة منتهى الجموع اللي هي شنو مفاعل مفاعيل أحسن فواعل فواعيل فواعيل. تقول بشرط بشرط هذا إذا كان ما تكونش مضافة ولا معرف إذا أضيفت والعرفت هذه تولي إذبات. تقول مثلا صليت في مساجي داء، نحب نقول في مساجد القرية، في مساجد القرية خاطر أضيف إذا كان عرفت بالإضافة، وإلا في ألف واللام صليت في المساجد. إذن ما لم تضف أو تكو بعد أل أرادف ما تجيش بعد ماذا. إذن هذه صيغة منتهى الجموع. الثانية التأنيث بالألف، التأنيث بالألف إلا الممدودة وإلا المقصود بالألف. طيب مثال صحراء بيداء، تقول تهت في صحراء في صحراء. الأخرين بقاو السبعة لابد فما اثنين لابد واحدة منهم توجد ومبعد تتزايد عليهم الأخر، أما العالمية وإلا الوصف. إذا مبعد إذا كان في الأخرين لابد مش نازل هذه ولا هذه، العالمية ولا الوصف، العالمية وإلا الوصف. العالمية وحدها ما تكفيش لابد معها حاجة أخرى. أشياء بقاونا تونا حين أربع قاونا خمسة أكل لا أنا هم الخمسة اللي ما زالوا الزيادة زيادة الزيادة. طيب الألف زيادة الألف والنون. طيب شنو أخذ العجمة شنو أخذ الوزن العدل زاد اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ما زاد التركيب في الخمسة هذوما ما تكفيش وحدهم لابد معاهم هي هذه ولا هذه، هذه ولا هذه. مثلا تقول إسماعيل أوحينا إلى إسماعيل لا شنو المعنى من الصرف العالمية والعجمة والعجمة أعجمي. طيب كي تقول عمر عن عمر عن عمر العدل والعالمية. طيب كي تقول سلمت على ماذا العالمية والوزن والوزن على وزن أفعل. كل كلمة كل اسم على وزن فعل يولي ممنوع من الصرف. يزيد العدل شو مقصود العدل؟ طيب قال لك عمر أصها اسم الفعل عامر عمر يعمر عامر اسم الفعل تاع هذاك، عدلنا على عامر إلى عمر بدلنا فعل هذه فولى تبدل ولا هذايا يعني عاد. مثال آخر تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، تقول مثنى وثلاثة ورباع عدلت على اثنان إلى كلمة أخرى وثلاث ورباع يعني أصل اثنان ثلاثة أربعة، تقول مثنى وثلاثة ورباع إذا عدلت على الأصل الكلمة نتاعها الأصل تاع الكلمة هذا سمع عدل وكلمات قليلة الحقيقة ماشي برشا هذاك سمعت العدل. الوزن إذا كان يولي على وزن فعل أي يزيد عن يزيد شنو العلة؟ الوزن تاع الفعل ويزيد قل يزيد وينقص وش فعل يزيد وينقص فعل مضارع يزيد. إذا نسمينا واحد اسمه يزيد على وزن تاع فعل إذا يولي ممنوع. ثم العالمية العالمية كي تقول عطشان غضبان غضبان شنو ممنوع الصرف؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا الزيادة ليف والنون شنو آخر الوصف ممكن واحد منهم هذوم اثنين أخت هذوم الاثنين بقات عندي العالمية والوصف ونزيدهم واحد من هذوم وقد يكون أكثر من واحد قد يكون أكثر من واحد مش بضبطين فقط يكون ثلاثة واربع. مثلا أذربيجان أذربيجان أذربيجان. طيب أول حاجة هي اسم علم إذا عالمية اثنين عجمة ثلاثة ثلاثة نعد تركيب أذريبة وجان شنو آخر زيادة الألف والنون أربع علل أربع علل أذريبة جان. إذا الأصل نفهم في الممنوع من الصرف عندي صيغة منتهى الجموع وعندي التأنيث بالألف هذوم كل واحدة منهم كافية لتجعل الاسم ممنوعا من الصرف. بعد ذلك ناخذ العالمية والوصف، إذا بد مش الضاف ما يجيش مع بعض، إما عالمية الوصف واحدة منهم، هذوما نضيف لهم واحد من الخمسة، هذوما يا العالمية واحد من خمسة وإلى الوصف واحد من خمسة، يكون عالمية مع التركيب، عالمية وزن، عالمية عجم، عالمية ولا أكثر من واحدة، مش مشكلة. هذا الممنوع من الصرف. نأخذ بعض الجمل يعني هذه مراجعة عام، إذا كان احتاجنا بس نراجعه يعني. نأخذ الجملة الأولى، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أخاه هارون نبيا. الواو بحسب ما سبق، وهبنا، وهب فعل ماضي، فعل ماضي إيه؟ مبني على السكون، أحسنت، صار بالنون تاع الجماعة ناء، والناء فعل إيش ناء عام كامل، عدم كامل، ضمير ناء ضمير متصل، أحسنت، مبني على السكون في محل رفع فعل. أحسنت، إذن ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، وهبنا ووهبنا له حرف جر ومجرور من رحمتنا، من حرف جر رحمتي اسم مجرور، رحمتنا مضاف إليه، إذن في محل جر، الضمير الذي نال هنا في محل جر مضاف إليه، أخاه مفعول به، وهبنا من أخاه، طيب أخاه فقط مفعول به، المفعول به يكون منصوب، أي كمل، مفعول به منصوب باش بالألف لأنه من أسماء الخمسة، ديما بعد أسماء الخمسة شي يجي مضاف، وهو مضاف والضمير هو ذاك مضاف إليه، هارون هذه عطف بيان، هذه عطف بيان ما ركزناش عليه برش، عطف بيان تبين أخاه شكون هارون، تنجم اعتبره بدل لو قلت ووهبنا له من رحمتنا هارون نبيا، يعني جائز يعني بدل العطف بيان، فهمني عطف بيان، عطف بيان ولا بدل نبيا، لا الأوصاف للمعارف هي أحوال، والأوصاف للنكرات هي نعوت، ما تزربش تقول نعت ولا حال، إذا تشوف اللي قبله يعني إذا كان وصف لشيء معرفة فنقول حال، وإذا كان وصف لشيء يعني نكرة نقول نعت، تقول أخاه هارون معرفة نبي اشتولي حال، حالة كونه نبي، نعم طيب. وحري من عشرة معمناهم ولا معمناهش بقى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، شوف تمشي الوحدة خطر بعيدة ليه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هاي شكون يتطوع هاي هاك نجم تجاوبك هاي تفضل حرمنا. اي فعل الماضي احسن، هو لهنا في عيوضة نقول من الجول نقول لي مبني لما لم يسمى فاعله، لان نعلم نعم الفاعل هو الله، لا يحرم الا الله، لا يحل ولا يحرم الا الله سبحانه وتعالى، طيب مبني على الفتح، احسنت مبني على الفتح، طيب عليه عليه حرف جر، نعم مبني على السكون صحيح، والكاف ضمير متصل اي مبني على الضم في محل جر بحرف جر، طيب صحيح والميم علامة الجمع. علامة الجمع ممتاز. طيب نحن نسألون نقول كم كلها ماشوا تسهيلا أما جوابك هو صواب يعني بالتفصيل عن شيء. صيد نائب فاعل. نعم نائب فاعل. طيب صيد البر ضم الظاهر على آخره. طيب ومضاف البري مضاف إليه. طيب كسر ضم كاس. ما دمتم حرماء ما دمتم هذه باش ذكرنا ما دمتم خلينا نبدا نلوجوا فيها مع بعض. ما دمتم فين فين فين شو تعرضنا لها اي ما دام فين كان اخوات من اخوات كان عندنا كان اخوات 13 فما ثلاثه تعمل بدون شرط كان اصبح صار اضحى امسى بات ليس نعم ليس كان أصبح أضحى أمسى بات ظل وسار وليس هذوما ثمانية بدون حتى شرط وفما أربعة تعمل بشرط أن تكون مسبوقة بحرف نفي ما زال أي ما دام لا لا لا لا, لا ما دام مش حرف نفي ما زال أي ما فتئ ما برح من فك من فك أربعة هذو ما تعمل لابد تكون مسبوقة ما هذه ما حرف نفي ولا حرف لا يزالوا لم يزل لا يزالون فنفيد حرف نفي بشرط وفما واحدة وحدها هي 13 هي ما دام الما هذه ايش اسمها ظرفية مصدرية ظرفية مصدرية ما ظرفية ايش معناتها ظرفية مصدرية ظرفية تدل على ظرف ومصدرية يسبك منها والفعل ظرف أي مدة دوام ما دام ايش نقول مدة دوام إذا فما مصدر وفما ظرف مدة يا ظرف وفما مصدر دوام مدة دوام طيب إذا ما ظرفية مصدرية طيب كم واصل ما ظرفية مصدرية دمتم دم فقط دم فعل مبني على السكون لاتصاله بضمير نعم ضمير ضمير تاع رفع متحرك طيب اسم مدام نعم اسم مدام نعم اذا التول هنا هي اسم مدام ما دمت ندمتم مين تاع الجمع حرمة خبر مدام ممتاز خبر مدام إذا عندي جملة لهنا جملة اسمية هي ما دمتم حرما طيب فإن يتوبوا يكو خيرا لهم فإن يتوبوا يكو خيرا لهم فإن يتوبوا يكو خيرا لهم فإن يتوب يكون خيرا لهم أيوة بحسب ما نعم إن حرف شرط جاز من فعلي طيب إن حرف شرط جاز من فعلي طيب نعم يتوب فعل مضارع أي صحيح فعل مضارع كنت تقول فيه إن استعمل أنت كنت تقول إن شنو إن شنو قلت حرف شرط صنع إيش بيه جزم فعلي هي ما مزوم بإن مزوم بإن ما وعلم جزمه إنهم لا ممتاز يعني لا لا قبل تمشي عادي كان إذا كان فعل لابد أن نوجد على الفاعل الواو ضمير هاي والواو ضمير شو نقول عليه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نعم ضمير الضمائر كلها مبنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف الفارق نعم كامل عن أعراب كامل إن يتوبوا يكو هذه جوابه شرطية خطر إن تدخل على الجملة الشرطية جازم إن الجازم تدخل على الجملة الشرطية أي يكون يكو مش كون ترايضا يا عون يتفضل يكون أحسنت. أي نعم. لأنه اسم التسليم عليه. نعم. ودون محذوف يعني علامة الجزم. نعم. إذن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا. أصيكن. متقولش حذف النون. فمن يقول ماذا مجزوم بحذف النون؟ النون يعني تحذف هي حرف علة هي مش تحذف. لا. أما تخفيفا. وهذا شفناه. ولم أكو بغية. ولم أكو أصلا أكون. إذن لم حرف نسمو حرف شنو كذا حاجات نفي جزم وقلب. نفي جزم وقلب. أكو فعل شنو لم مش تدخل مضارع. لم كان مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون على النون المحذوفة تخفيفا. وبغية لم أكو بغية. وسعد الاسم تاعها وين كان من النخ كان تدخل من اسمية كان التاء لنا مشي تاء من ناقصة تطلب اسمه خبر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا ولم أكو هي مريم عليه السلام ولم أكو بغيا بغيا شنعرفها خبر نعم خبر ولم أكو بغيا. إذن يكو خيرا لهم يكو قلنا كم من بعد توحسد عربنا واحدة كيف ولم يكو فإن يتوب يكون خيرا لهم. قلنا يكون فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة. وين الاسم تاعها؟ ضمير مستتر. أي شو نوع الاستتار لنا؟ جوازا خطر هو. قلنا مع هو وهي جوازا مع هو وهي جوازا مع أنا وأنت ونحن وجوبا أنا أنت نحن وجوبا هذه من الخمسة. طيب خيرا خبر يكو. طيب ولهم جار ومجرور. فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه. طيب أنزلنا سهلا. أنزل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله باش بالضمير ضمير جمع نا هذيك ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب وأنزلنا من السماء من حرف جر السماء ماء مفعول به منصوب بالفتح الضاد فأسقيناكموه أي فعاطفة. طيب هي قصة تفريعية تسمى فاء تفريعية أنا كنت أعتبرها عاطفة. طيب أيوة أسقي أسقي أحسن فعل ماضي نعم يكون اتصاله بضمير الجمع. طيب نعم فاعل نعم ضمير متصل السكون صحيح صحيح طيب والميم علامة جمع. طيب ولا كان تسهيلا بالنسبة لكم كتسهيلا في مرحلة أولى لكن نقول لكم مع بعضكم نعتبرنا مع بعضها نعتبرها الكل أم هي لا تفصيل كوهي فقط الضمير والأخر ميم علامة جمع. الواو هذيك الواو حرف إشباع. الواو حرف إشباع. إشباع إش ما أنت أسقيناكم مو لو كان مد شوية فيها تولي واو الضمة كان مد فيها تولي واو حتى يتفادى ثقل الكلمة أضيف الواو هذايا إشباع إشبعت الميم فالضمة انتاحها ولات من بعدها واو باش تدخل هذاك يسمى حرف إشباع. حرف إشباع كانت ناحية واو تثقل عليك النطق انتاحها أيه؟ هو ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثاني. إذن أسقيناكم كم هذه الأولى وهو هذيك الثاني من حرف إشباع. طيب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيوة. التقديم أول شيء نأخذ شنو؟ جملة فعلية والاسمي. هل هي فعلية والاسمي؟ إذن مبتدأ وخبر. وين مبتدأ والخبر؟ آخر مبتدأ. مبتدأ مرفوع. طيب مرفوع ومضاف. دعوة مضاف إليه. دعوة فقط مضاف إليه. دعوة مضاف إليه. وهو مضاف وهم مضاف إليه. أحسن. طيب والخبر؟ أن الحمد لله. نعم أن الحمد لله. طيب هذيك الخبر أن الحمد لله. نوع الخبر لهنا جملة اسمية. أن لهنا شنو؟ أن هذه مخففة من الثقيلة. أن هي أصلها أن فما إن وأن به للتوكيد حرف توكيد ونصب حرف ناسخ حرف توكيد ونصب يدخل على جملة الاسمية. شي يعمل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. طيب إن تخفف شوالي إن وأن تخفف شوالي أن التخفف وقتاش نعرفها مخففة إذا كان اسمها ضمير الشأن ويكون محذوفا وجوبا. اسمها ضمير الشأن ويكون محذوفا وجوبا وخبرها لابد أن يكون جملة إما اسمية أو إما فعلية. طوام حطوا لضايا ضمير نشوفه أطرى. أن الحمد لله أنه الحمد لله. إذن هو ضمير انتاح والحمد لله اشتولي الخبر انتاح. آه ما نعرفه تو أن مخففة من الثقيلة. إذن أن مخففة من الثقيلة وحرف توكيد ونصب مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوفة وجوبا واسمها ضمير الشأن أنه وجوبا يجب تحذف وجوبا. ما تخش أن تخفف وتزيد بالضمير. لا ما تنجمش ما تنجمش. إذن أنه طيب وخبره الخبر وين؟ الجملة جملة اسمية اللي هو الحمد لله. إذن الحمد شنو اعرابها؟ ولله لا شنو مضاف اليه جار ومجرور. جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. ولا نحن كنقولوا خبر فقط من في المرحله الاولى نقولوا خبر لكن الحقيقه هي مش هو الخبر. الخبر يعني الحمد ثابت الحمد واجب لله. الخبر محذوف والجار مجرور لكن في الإعراب في المرحلة الأولى نقول الجار مجرور هو الخبر. هذا في الجواب الصحيح الجواب بالنسبة بالنسبة اللي تعلم هذا يقدر لها خبر محذوف. جار مجرور متعلق بخبر محذوف. الحمد مبتدأ ولله لام حرف جار الله اسم مجرور شبه الجملة في محل رفع خبر. وإلا إذا كان عرف واحد في المذاية يقول جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقدر. يعني هذا لا لا لا في مرحلة ثانية مش نقوله يعني مش نقوله جار ومجرور الخبر. لا في مرحلة ثانية مش نقول لا جار ومجرور متعلق بخبر. يقول ابن مالك في الألفية وأخبروا يعني الخبر وأخبروا بظرف أو بحرف جر. ظرف يعني زمان ولا مكان. وأخبروا جعلوا الخبر ناوين معنى كائن أو استقر يعني فما هو شيء مقدر. إما جملة اسمية ولا فعلية. كائن جملة اسمية ولا يعني كلمة يعني اسم ولا كائن أو استقر. طيب أنا الحمد لله لله يا رب العالمين. رب شنو عربي ربي هو بدل لا لا لا, لا يكون بدلا. هنا نمشي فما العربة بدلا نسخ لك سيئة فما يكون عربة لكن لا لأن الله ما ثماش اسم يكون بدل عن لفظ الجلالة. لو كان اسم لو كان رب ومن بعد قلت الله يكون لأنه هو الذي يتصدى الأسماء ولا يكون اسم آخر بدل. هو اللي من الأسماء الكل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله الملك القدوس. الله دين يتقدم الأسماء فلا يكون اسم آخر. هو صفة له وصف. الأسماء الأخرى صفات هي أسماء وصفات. إذن صفة هي لله. إذن لله نعم. فما اللي يعربوها بدل اللي خاصة ينكر الصفات. لو تدخل العقيدة حتى في الواحد في الإعراب فلينكر الصفات يقول لك بدل يعني هذه ولا هذه مثلا المعتزلي ولا حاجة يقول لك كيف يعني لأن الأسماء ما فيها صفات يعني هذه ولا هذه، ليه لا؟ الرب شيء والغفور شيء والتواب شيء والحكيم شيء، كلها صفات لكن لله، كلها صفات لله، فرق صفات لله. ولذلك نعربها نقول ربي نعت، نعت صفة، صفة النعت كيف كيف نعرب رب العالمين مضاف، العالمين مضاف إليه مجرور باش، لماذا؟ ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع الأحسن. طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لكن قسم سندخلهم، كيف نقسم؟ لا السين وحدة، السين وحدة، السين وحدة. طيب هو في النطق الحرف إذا كان حرف واحد ننطقه كأنه كلمة، نقول السين ما نقول الساء، نقول الباء التاء الراء، لكن إذا كانت كونت من حرفين نولي ننطقها كما هي. قل من في، فنقول الباء ما نقولش بي، إن كان حرف واحد نجيب الألف واللام وننطق ما، إذن نقول السين. طيب نقول السين. طيب هذيك الساء نقال نسهل لك، مش نون حرف تنفيس أو استقبال، يعني تقطع حرف استقبال وحرف تنفيس. طيب ندخل أي مرفوع بضم صحيح أي، بعد ما تمشي الفعل ديما أو من طول ما قبل حتى مستتر أي وجوبا أحسن تقديره نحن سندخل وهم مفعول به. طيب ولا ادخل ها هي مفعول المام تمس المام حاجة، سندخلهم جنات مفعول به اسمي أي لا لا لا ثاني سندخلهم جنات، ندخلهم جنات هل فمفعول أول مفعول ثاني تجري من تحتها الأنهار، شكون يعرف لي تجري من تحتها الجملة كام؟ نعت نعت تجري من تحت الأنهار نعت تحتها الأنهار. طيب وتجري دور فعل مضارع نعم مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة نعم ثقل يقول الفعل نتاعها لا هذا ما خليتش جملة كاملة نعم تجري الأنهار ومن تحتها من حرف جر تحتي اسم مجرور وهو والهاء مضاف إليه. طيب مثلا خالدين حال حال من ايش من المفعول به لهم. طيب خالدين طيب الحال فيش كون ديما منصوب، ليش منصوب لنا؟ لماذا؟ جمع مذكر سالم. طيب خالدين فيها في حرف جاءولها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر نعم. طيب أبدا ظرف لا ظرف ظرف ظرف ظرف لما يعني ظرف هذا يفيد التأبيد، ظرف للتأبيد يعني أبدا مفعول فيه ظرف زمان منصوب مفعول فيه يكون منصوب. طيب والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله جزاء بما كسبا نكالا من الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أيوة جملة اسمية. أحسنت. فيها مبتدا وخبر. وين المبتدا؟ السارق. طيب والأخرى معطوف عليه. وين الخبر نتاعها؟ فاقطعوا أيديهما. إذن السارق والسارق فاقطعوا أيديهما. إذن السارق شو نقول؟ مبتدا مرفوع بإيش؟ بالضم الظاهر. والواو حرف عطف والسارقة معطوف على السارق. طيب الفاء هي فيها معنى السببية، فيها معنى السببية، فيها معنى السببية. لكن هو حرف زائد للتوكيد، حرف زائد للتوكيد. لو قلت السارق اقطعوا أيديهما، نعم السارق والسارقة اقطعوا أيديهما، فاقطعوا يعني كأن قد يعني لتوكيد الكلام، فحرف زائد مش مشكلة فيه، مش فاقطعوا اقطعوا فعل أمر. فعل أمر كيف يكون؟ مبني على إيش؟ رجعوا الأصل. أصل تقطع هنا مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس. رجع الفعل تو هذا ما قلنا فعل. واو فاقطعوا الواو والألف فيه الفارق. فاقطعوا أيديهما والنقف أيدي إيش نعرب ومفعول به أيديهما. لا لا لا لا في نفس الكلمة. كيفاش بدل في نفس الكلمة؟ لا يعني مضاف مضاف إليه. أيديهما جزاء مفعول لأجله. شنو الأسباب؟ شنو الأجل؟ لأجله ماذا هذا الفعل؟ هو ما هو اللي تعرف مفعول لأجله؟ هو اللي يبين سبب الفعل وقوع الفعل. لماذا تقطعوا تقطعون أيديهما؟ جزاء فهم. جزاء بما كسب ب حجر وما هذين لنا حد نثبت ما شنو وسع اما اسم ولا حرف واحده منهم بس تكون اسم حرف ولا تكون بالمعنيين. قد القران قد يحمل عده يعني اوجه. كان قلنا جزاء ما حرف مصدري ايش تولي جزاء ب بما رجع جزاء ب لا نحي الماء. ما كان عملت اذا كان عملت منها المصدر تنحيه الماء. جزاء بكسبي ولا جزاء بالذي كسبوه ولا محذوف العاد. اذا اما مش نقول جزاء بكسبهم ولا جزاء بالذي كسبوا بحرف جر ومات والاسم موصول. اذا مبني على السكون في محل جر في بما كسبوا. هذه كان اعتبرتها اسم كان اعتبرتها يعني حرف مصدري لا محل له من الاعراب وتولي كلها بما كسبوا في محل جر. كسبوا واحد ايش نعربها؟ كسبوا فعل ماضي مبني على الضم. فعل الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة كسبوا والواو كسبا من غلطنا من في الواحد كسبا. اذا الفعل الماضي مبني على الفتح اي وين الفعل؟ الالف كسبا بما كسبا. الالف هذيك ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. نكالا من الله نكالا مفعول لأجله أيضا مفعول لأجله نكالا تنكيلا من الله جار ومجرور. طيب وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا. شنو نوع الجملة؟ فعلي اش فيها؟ فعل وفاعل. كنقول جملة فعلية لا يقينا. وين الفعل؟ يكون فعل سهل كفاء عشان نقول عليه فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور التعب. طيب نفتحنا من كفاء اي قول الفاعل الله والباقي هذيك شنو حرف جر زائد اصلها اصل التقدير وكفى الله وكيلا نصيرا هاديا. طيب اذا نقول الباء حرف جر زائد اعرابه حرف جر زائد الله الله ذيك نقول الله ذيك فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها بحركة حرف الجر الزائد. إذن فاعل مرفوع باش مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لو كنا حين حرف الجر تقول كفى الله. إذن اللي خلى مكسورة خطر حرف الجر. وبعد كفى بالله وليا تمييز تمييز ويل للمطففين الذين نوع الجملة اسمي ايش فيه مبتدا وخبر والمبتدا ويل وللمطففين خبر او جار ومجرور متعلق بخبر محذوف ويل حاصل ويل كذا للمطففين. طيب هو في الأصل أنه المبتدا يكون معرفة ولهنا جاء نكرة فمحالات يجوز فيها المبتدا يكون نكرة إذا كانت مثل من حالات هذه إذا كان دعاء بالخير أو بالشر وهذا الموضع منه ويل للمطففين أصلها ويل لأن لا نخبر على شيء علاش المبتدا يكون معرفة خاطر باش نخبر عليه ونحن نخبر على نكره لا كيفاش تخبر على حاجه نكره لكن يعني اذا كان النكره هذه خاطر دعاء كان قلت ادعو دعاء بالويل دعاء بالثبور بالهلاك ويل للمطففين الذين شكون يقول الذين ما حبيش يقولك شنو بعد للمطففين الذين اسم موصول مبني على الفتح اي مش اعراب اي الاعراب تاع لا بدل مناش ويل المطففين الذين نعت أقرب الذين توصفهم الذين كذا. طيب إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا شنو الجملة ديما نقول لي هذيك هذيك المفتاح اس اه من المبتدا مرجعوا وهو مضاف لكم مضاف إليه والخبر إليه جار جار ومجرور وجميعا حال في كل أحوال ديما حال هل تفهمنا فيه جميعا ديما حال إذا جي منصوبة كما كايا مش الجميع قال الجميع وتولي فاعل لا جميعا هك ديما حال ما عندش عرب آخر إلا حال. طيب أجمعون شيء آخر سجد الملائكة كلهم أجمع توكيد ثاني توكيد لفظي توكيد معنى توكيد معنى توكيد معنى. طيب أما جميعا لهنا ديما حال. طيب وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نوع الجملة اسمي بسأل لكم فيهم هو المبتدا والخبر الآخرة مبتدا وين الخبر أكبر طيب واللام هذه كشنو لام سمعت ايه؟ لام الابتداء، لام الابتداء يؤتى بها لتوكيد الكلام. كتجي ان اشتعمل هي تتزحف، تقول لام مزحلقة، تقول تبعد من الصدارة وتمشي تمشي للخبر. طيب ان في ذلك، ولا تمشي الاسم اذا كان تأخر الاسم، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى، لعبرة هذه اللام مزحلقة. لنا ولا الآخرة، اللام دي اللام الابتداء، لام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل من إعراب. طيب والآخرة قلنا عربنا الآخرة أكبر، هي الآخرة مبتدا مرفوع أكبر خبر درجات تمييز. لاحظوا كل كلمة جي بعد وزن أفعل وهي منصوبة، ولا ناخذ مثلكمش رأي ديما تمييز. تقول مثلا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر على وزن أفعل، مالا منصوبا بعد شنو نعربها؟ تمييز. وأعز نفرا شنو نعرب نفرا؟ تمييز. إذا خذها قاعدة، أكبر أفعل على وزن كي ساعات حتى خير، أصحاب الجنة خير مستقرا، خير يفهى أخير وحذفت الهمزة تخفيفا، خير أصلها أخير وحذفت خير ومستقرا، إذا مستقرا تمييز. طيب شر شر مكانا، من هو شر مكانا؟ تمييز أيضا، تمييز أيضا. طيب إذا أكبر درجات، هكذا لا نحن قلنا درجات، شنو نعرف درجات؟ تمييز، تمييز يكون منصوب لأنه مش منصوب. ها جاوبوني ايش قولوا لي؟ تمييز باش منصوب، اه منصوب، قولوا لي منصوب. لا منصوب، انا قلت لكم مش منصوب، لا منصوب، قولوا لي منصوب. باش منصوب بالكسره النائبه، لماذا؟ لانه جمع وان سالم. اذا ولا اكبر درجه، كيفاش اكبر درجه؟ واكبر تفضيله، الواو حرف معطوف على ايش؟ على اكبر الاولى، اكبر واكبر. طيب وتفضيله تمييز، اذا معنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، شنو نعرف جدلا؟ لماذا؟ أكثر، ممتاز. كانوا أشد منكم قوة، شنو نعرف قوة؟ لماذا؟ أشد. طيب وأكثر، وكانوا أشد وأكثر أموالا وأولادا، كانوا أكثر، شنو نعرف أكثر؟ كانوا أكثر خبر كان، نعم خبر كان منصوب، أموالا تمييز. طيب فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، حفظا ايش نعرب؟ تمييز. لماذا؟ خير أصلا أخير. طيب فستعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل عددا، تمييز. إذن طيب سبحان الله، شو نعبو سبحانه؟ مفعول مطلق، حسنت، مفعول مطلق. كل ما نلقى كلمة، كلمة يعني منصوبة، كلمة منصوبة في أول كلام لوج على العامل فيه، كي تقول أهلا وسهلا، تام الجملة مش تام؟ تام. أهلا منصوبة وسهلا منصوبة، إيش نقول؟ حللت ونزلت سهل. أيضا لابد نقدر لها، نقدر لها فعل. كما سلاما الملائكة لما دخلوا على إبراهيم، دخلوا عليه فقالوا سلاما، إيش قال؟ قالوا سلاما، قال سلام. طيب قالوا الملائكة، قالوا سلاما، الكلمة اللي قالوها شنو هو؟ سلاما جملة ولا مش جملة؟ جملة. ايش نعربها سلاما؟ توكيد. لا وين التوكيد؟ خير وين مفعول به؟ الفعل. سلموا سلاما ايش ولي؟ مفعول مطلق. علاش علاش مفعول مطلق؟ كما سبحان نسبحه سبحان تسبيحا، إذن سلاما قالوا نسلم سلاما، فسلاما مفعول مطلق لفعل مقدر، هو قال سلام، ايش نعرف سلام؟ والخبر عليكم، اي نعم يقدر الخبر، إذن سلام عليكم. إذن هم لما الملائكة لما دخلت على إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما، قال هو سلام، هم سلموا بنا جملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية، قد قدرنا لها فعل، وهو أجاب باش، والجملة الاسمية أقوى من الفعلية، لأن الجملة الاسمية في اللغة تفيد الثبات والدوام، والجملة الفعلية تفيد التجدد، ينزل غيثا بعد ما قنته، ينزل تأخذ قنته يعني قد مدى منزلش ومن بعد ينزل، لكن الجملة الاسمية تفيد دائما الثبوت والدوام، فهم سلموا بالجملة الفعلية وهو رد بالجملة، لذلك كان سلامه أعظم من سلام الملائكة، كان سلام إبراهيم أكبر من وأعلى من سلام، لماذا؟ لأنهم سلموا بالجملة الفعلية ورد بالجملة الاسمية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا وحي بأحسن منها، واضح المعنى ولا لا؟ فهمتوها ولا لا؟ طيب، إذن ولذلك هو وهذا الفائدة، فهم اللغة، فهم اللغة مش نفهم به القرآن، نفهم به القرآن، نفهم به السنة. طيب، وامرأته حمالة الحطب، على قراءة النص، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نوع الجملة اسمية، وين المبتدأ؟ امرأة، وهو مضاف له، مضاف إليه، وين الخبر نتاعها؟ أحسنت، في جيدها حبل، نعم، إذن في جيدها حبل مسد، كل هذه خبر نتاع المبتدأ، اشمعنى؟ لأن شو الخبر؟ هو الذي يخبر، الذي يتم الفائدة مع المبتدأ، ما معنى الخبر؟ هو الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، كي قلت امرأته فقط وحمالة الحطب، بقت تستنى شنو اللي فيها؟ في جيدها حبل من مسد، حبل من مسد، طيب، إذن الجملة كل هذه خبر نتاع المبتدأ. هذه حمالة الحطب جملة اعتراضية في الوسط، حمالة منصوبة، يجب أن نبحث عن الناصب نتاعها، لأن الناصب يقدر أذم حمالة الحطب، فحمالة مفعول به منصوب لفعل مقدر، مفعول به منصوب لفعل مقدر، شنو نقدر؟ أذم حمالة الحطب، لأن خيط منصوب لابد يتلوج على ناصب، على عامل يخلي ناصب، لأن الأصل رفع، اسم الأصل فيه الرفع إذا كان فم واحد، لكن قال حمالة الحطب، لو كان جاء مرفوعا طيب حمالة الحطب حاجة، إذا كان مفعول، إذا كان القراءة للمرفوع، نعربوها، شنو نعربوها؟ وامرأته حمالة الحطب، كنت تقول امرأته حمالة الحطب، هل نكتفي بالمعنى هذا ولا لا؟ يكفي امرأته حمالة الحطب؟ وهل يفيد معنى امرأته تحمل الحطب؟ لو اكتفيت خذ تشتري، اذا اكتفيت ايش بشوي تعرف؟ اذا اكتفيت، اذا كان اكتفيت، واذا ما اكتفيتش ناعت. وامرأته حمالة، امرأته حمالة في جيدها حبل مسد، وهذا الأصل في جيدها حبل مسد، الإخبار عليه المعنى ليتم به الكلام هذاك، هو امرأته حمالة الحطب بشبهها في جيدها حبل مسد، هو الخبر، واضح كيفاش المعنى، هو اللي الإعراب فرع عن فهم المعنى، ما فهمناش المعنى ما نجمش نعرف. إذن وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل، أين نعرف في جيدها حبل؟ شنو نعرف الجملة هذه؟ في جيدها حبل المسد اسمي، ماش فيه؟ وين المبتدا؟ حبل، وين الخبر؟ في جيدي، طيب وهو مضاف لها من مسد، من حرف جر. إيش نجمع عليها من مسد الكل؟ حبل من مسد. نعد. الله يود نعد. وصف الحبل أنه من مسد. إذا وصف إلى النعد. هذه أمثلة تعطات مرة مناظرة عملت في الفضائيات. فما كانت قناة قرآنية وعملوا مسابقة في الإعراب. مش أشرف عليها جزء أساتذة جامعيين يعني في الشرق. وشارك فيها ناس كل أساتذة وطلبة وواحد. عاد من جملة هذه الأسئلة هذا سؤال من الأسئلة. السؤال ذي وامرأته حمالة الحطب شنو الإعراب انتاح. كل واحد يهز ورقة شنو اللي واحد. ما طيب ال لا تمت عندها سنوات هذه عندها سنوات. يلمهم عن في مكان ولا لا يعني هو يجي في مصر عنده مناظرة وتجي فجي فمن ناس يعني جات من من من من, من الجنسين يعني. وشاركت فيها ناس برشا أساتذة يقروا في الثانوي وناس ومعه طلبة وغيرهم اللي حظوا ياخذ الورقه شنو السؤال جي ايه من القران على الربع الاخير تاع القران اعطينهم الربع الاخير تاع اعرابه يعني واحد. فمن جمله هذه الايات اللي قاعد نقول لكم تو فيهم هذه تو هذه واحده منهم اللي قلتها هي واحده اخرى. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا. هذه نحاول تراها شكون يحاول تراها ينجح في الامتحان هذا وما صعب شوية صحيح. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر. وما تقدم لأنفسكم من خير كما كل إذا كان بعدها مصدر نتاح تقول كل ولا بعض هذه تنوب على المصدر. تقول فلا تميل كل الميل مال ميلا كل تولي ناب على المفعول المطلق وهو مضاف الميل مضاف إليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض ناب عن المفعول المطلق بقى لنا ما تقدموا نرجع لنا يصعب يكون في المطلق أبدا عاد خدنا في المطلق ثلاثة. أما يكون يأكد الفعل مؤكد للعامل نتاعه وإلا لبيان نوع نتاعه وإلا لبيان عدد نتاعه مفعود مطلق ثلاثة حاجات. إما أنه لولاني يأكد الفعل وكلم الله موسى تكليما هذا يؤكد الفعل أي أن الله حقيقة كلم موسى تكليما كلاما سمعه موسى وكلمه الله حقا ليس مجاز فينفي المجاز. اثنين يأتي بيان لنوعه تقول سرت سير الصالحين لأن بيان نوع السير نوع السير سرت بيان نوع هذا لبيان نوع وإلا لبيان عدد. قرأت الكتاب قراءتين هذا المحور نوت فما في درس أنا عنده فإذا قرأت كتاب قراءتين هذا مفعول مطلق قراءتين الناء بيان عدد هذا المفعول. وإلا لنوب عليه بعض كل خاصة بعض كل وحتى ألفاظ أخرى أيضا لكن مش مشهور بعض وكل. ما تقدموا لأنفسكم تقدموا خلي ما تنرجعوا لها تنسهل لنا تقدم واش نقوله مجزوم بما وعلامة جزمه لأنهم لأنف خمس طيب والواو الفاعل ديما الفاعل قبل والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إلا في الفارق. وما تقدموا تقدموا ايش تتطلب اي وين مفهوم تاعها وين لا تكون تقول تقدموا قدم شيئا مفعول اي اي ما تقدم ما اللي بينتها من خير، تقدم ما، فالما تعربها مفعول به مقدم، تقدم، أنتم تقدمون ماذا؟ إذن تقدمون، إذن ما تقدم ما، ومن بعد بينه من خير، ما لنا عام مطلقة، ما عام وفي إطلاق، من بعد من خير تقدم ما. طيب ما تقدم لأنفسكم لي حرف جر، أنفس اسم مجرور مضاف، كم كو ذيك كم مضاف إليه. طيب من خير تقدم ما، تمييز مفهوم منها تمييز، خيرا قلت خيرا من حرف جر زاد، وإلا من بيانية من حرف جر وخير اسم مجرور لبيان ما، لأن ما فيها إبهام، تقدم ما من لكن ما تفسرها من خير، فمن بيانية يعني من حرف جر وخير اسم مجرور تجدوه نعم سيدة أنا مش مشكلة أي فعل مضارع مجزوم بحذف علامة الجزم تاعه حذف نقول واو أقولها ضمير بيجا مفعول به عند الله عنده أي مفعول فيه ظرف ظرف مكان وهو مضاف والله طيب هو خيرا هو للتوكيد للتوكيد هذا عادية خيرا تجدوه عند الله هو خيرا لا مفعول به لكن هم قلنا مفعول به لولا تجدوه تعدم فلين وش وجد هاي نرجع على الظن واخوات ظن ظننت العلم نافعا طيب ظننت الولد غائبا تطلب مفعولين باي ظن شنو نكون معاه ظن خال حسب زعم وجد رأى الرؤية غير البصري العقلي عندنا مفعولين رأى اتخذ جعل هما عشرة في العشر فيه نظر قالوا ابن أجروم سمع العشرة دي ما يتحسبش لأن السمع اللي يتعلق بالحواشي يتعدى المفعول واحد يتعدى إلى مفعول واحد إذن هذا وجدوه إذن الهاء مفعول أول وخيرا مفعول ثاني هو خيرا وأعظم معطوف على خيرا وأجر شنو نعربها تمييز فهمنا أعظم أجرا ما عادش نعطوه فيه طيب نقرأكم جمل فقط لأن الكلمة الحاشية باش نعربوها طب يطوف عليهم غلمان لهم غلمان باش نعربها فاعل ولهم أي باش نعربها يطوف عليهم غلمان لهم مش وصف زعماء نعد نعم طيب كأنهم لؤلؤ مكنون لؤلؤ باش نعربها خبر كأن طيب ومكنون نعت نعت نعم ماذا أراد الله بهذا شكرا نعرف بماذا ماذا أراد الله بهذا نوع الجملة اسمي ولا فعلي اي فعلي ما لم هذا السؤال لي ليش عن اخذ استفهام ليش عرام قل بي تقدم اراد الله ماذا اراد الله ماذا يعني ماذا لكن ماذا فعل به مقدم لكن هو كتعرف الاثنين مع بعضهم ماذا ما اسم اشارة وذا موصول أي ما الذي أراد الله مبتدا وخبر ماذا تحط الاثنين بعضهم هم مبتدا وخبر ماذا لان كل ما دون مفعول به انت اراد اراد الله فعل. طيب واعطيهم فيهم شويه حصيلات طريف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية حال حال. طيب أو كالذي مر على قرية وهي خاوية جملة كاملة حال وهي اسم عربها خاوية خبر حسنت. طيب حسنت لا تقولوا على الله إلا الحق اسمع رب الحق لا تقولوا على الله إلا الحق فولي تقولوا ماذا إلا الحق. طيب بالنسبة للمستثنى خلنا نفكروا شوي الاستثناء الاستثناء الأدوات الاستثناء فما حروف فما أسماء وفما أفعال الحروف الحرف الأولاني هو إلا إلا الاستثناء نوعان إما متصل وإلا منقطع الاستثناء المتصل هو إذا كان من جنس المستثنى منه نجح الطلبة إلا زيدا زيد من الطلبة هذا يتسمى متصل ادخول جاء القوم إلا حمارا هذا منقطع. طيب الاستثناء اللي بعد إلا في ثلاث أحوال إما أن يكون الكلام قبل إلا تاما موجبا وجب النصب نجح الطلبة شنو رأيك تام ولا مش تام نفي ولا موجب إجاب. طيب إذن إلا زيدا لابد أن نقول إلا زيدا نجح الطلبة إلا زيدا. طيب أكرمت الطلبة إلا عشان نقول على زيد زيدا مدام تام وموجب دي من نصب على الاستثناء اذا جاء الطلبه الا ولا نجح ولا جاء نجح الطلبه الا زيدا اكرمت الطلبه الا زيدا مررت بالطلبه الا لا نفس القاعده زيدا اين عاد ذلك نجح الطلبة إلا زيدا أكرمت الطلبة إلا زيدا مررت بالطلبة إلا زيدا إذا كان كلام تام موجب وجب النصب على الاستثناء واضح ولا شباب. طيب الثاني إذا كان كلام تام ولكنه منفي إن كان كلام تاما ومنفيا يعني فيه نفي ما نجح الطلبة إلا لنا عندي وجهان إما ننصب على الاستثناء وإلا على البدلية نشوف البدلية حس البدلية يتبع المبدل منه. طيب تقول ما نجح الطلبة إلا عندي وجهان شو نقول زيدا عشان نعرفها مستثنى منصوب وإلا علاش بدل مناش من الطلبة الطلبة مرفوع ولي زيد مرفوع ما أكرمت الطلبة إلا زيد شو نقول زيداً. إلا زيدا وثانية زيدا ثاني كيف كيف فالأولى شو باش نعربها والثانية نعربها بدل نعم رغم المصول الدين إذن ما أكرمت الطلبة إلا زيدا ما مررت بالطلبة إلا زيدا زي وإلا زيد نعم إلا زيدا. طيب طوى هذا الثاني إذا الكلام تام موجب وجب النصب على الاستثناء الكلام تام منفي لي وجهان إما أن أنصب على الاستثناء وإلا البدلية نعم والبدلية أولى يعني أولى الاثنين أولى الثالثة أن يكون الكلام قبل إلا غير تام لأنها بحسب العوامل تلغي إلا وتعتبر الجملة إلغي إلا ولا وتقول ما نجح إلا زيد ايش نقول زيد نجح زيد ما رأيت إلا زيدن. ما مررت إلا بزيد إلا بزيد لابد إلا بزيد إذن تلغي إلا مررت بزيد ما مررت إلا بزيد إذن هذا بثلاث أحوال يكون بعد إلا بحسب ما قبل الجملة قبلها. طيب ننتقل للأسماء اللي هي غير وسواء سواء سواء لغات فيها مهمناش ناخذ غير خد تظهر عليها الشكل انتاح. غير اللي كنا نعمل فيه بعد إلا باش نعمل الغير واضح ولا باش نعمل غير. تقول نجح الطلبة غير زيد اش باش نقول غير واش باش نعرف غيره مستثنى وهو مضاف وزيد مضاف إليه. نجح الطلبة غير زيد شنو غير عربة غير مستثنى منصوب بالفتحة الظاهر هو مضاف وزيد مضاف إليه. طيب اللي كان ماضي طيب لنا نقول ما نجح الطلبة غير زيد غير وإلا غير وجهان ما نعرف الاثنين ما نجح الطلبة غير زيد اش باش نقول ما نجح الطلبة غير زيد يعني بدل نحي الطلبة ما نجح غير زيد واضح لا اذا هذاك البدل ما مررت باحد غير زيد غير ما مررت هنا شفت اذا كان عندي امام ما مررت نف ما مررت باحد غير زيد شنو نقول غير زيد ولا غير زيد نعم. اذا اللي عملناه في الا قبل نرجعوا في غير سواء ما تضرش فيها ديما تقول سواء ديما تجيبها صحيح ديما تجيبها صحيح. طيب بالنسبه لثلاثه كلمات ما عدا ما خلا ما حاشا ما عدا ما خلا ما حاشا إذا قال ما هذه رأي قطعا أفعال ما عدا فعل ماضي مبني على فتح المقدر ما خلا كيف ما عدا ما حاشا هذم ثلاثة كيف إذا كان ما يقبله إذا كان ناحية لها الماء ولاد خلا عدا حاشا لأن اللي فيها وجهان إما نعتبرها أفعال واللي بعد يكون منصوب ومفعول به دينا وإلا اللي بعد نجره يولي حرف جر واضحة ثلاثة. إذا كان فيها ما أش تولي أفعال ماضي بكل إذا كان ناحية لها الماء إما فعل ماضي وإلا حرف جر كان حرف جر يجيب نجر اللي بعده كان فعل يكون بعده منصوب مفعول به. أعطيكم مثال نجح الطلبة ما عدا زيدا ما عدا شنو هذه فعل ماضي مبني على فتح مقدر وفاعل ضمير مستتر لهنا عكس القاعدة اللي نعرفوها وجوبا رغم انه هو عكس القاعدة اللي نعرفوها في ما عدا دي استثناء. إذا ما عدا ما خلا ما حاش وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو ما عدا زيدا مفعول به نعرفه ما خلا زيدا مفعول به زيد ما حاش زيدا مفعول به زيد والفاعل ديما ضمير مستتر وجوبا تقديره هو لأن نحي لها ما نجح الطلبة عدا شو نقول زيد أو زيدا أحسنت كان قلت عدا زيدا عدا شو تولي عدا زيدا حرف جر وعدا زيدا فعل ماضي زيدا مفعول به هذه هي هذا استثناء. أي نمشوا للمنادى المنادى خمسة أقسام إما أن يكون للمنادى كان اسم معرفة علم اسم علم نادي إيش نعمل هذا المنادى من منصوبات الأسماء كي نقول نعيط لصالح عشان نقول يا صالح إيش نعرف يا صالح مبني على الضم في محلي نص منادى إذن يا حرف نداء صالح منادى مبني على الضم في محل نصب وكين عود صالح وصالح عشان نقول يا صالحاني مبني على إيش على الألف صالح صالحون مبني على الواء يبنى خذ جمع طيب هذا البناء. وإذا كان لولا إذا تقول تونس يا توني سو اسم علم تونس لا. إذا كان نكرة مقصودة مرادة هي مرادة هي نكرة مقصودة، مثلا رجل أنا أقول أقصد هذا الرجل، قل يا رجل لا مقصودة نكرة مقصودة تبنى على الضم، نقول يا رجل يا رجل يا فتاة مقصود إذا كان قصدت رجل معين، يا نار يا نار لأن مقصود نار اللي أشعلت لإحراق إبراهيم، وذاك يا نار نكرة مقصودة، يا أرض ابلعي ماءك إن الأرض اللي عمها الماء، يا سماء أقلعي سماء لقعلك. إذن إذا كان نكرة مقصودة يبنى على الضم في محل نصب كما الأخ. طيب أخت هذو من الاثنين المنادي يكون ما يكون تضع لينا هو منصوب كل الحالات لكن مبني في حالين، أنهم الحالات إذا كان اسم علم معرفة وإلا إذا كان نكرة مقصود. قال ثلاثة أحوال، إما يكون مضاف أن يكون إما أن يكون المنادى مضافا، تقول مثلا عبد الله إيش النادي إيش نقول يا عبد الله يا يولي منصوب يا حرف نداء عبد منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف والله مضاف. أهل الكتاب إيش نقول يا أهل الكتاب. طيب أهل الكهف أصحاب الكهف يا أصحاب الكهف. إذن هذا ديما تكون منصوب، ما نقولوش يا عبد الله نقول يا عبد الله هذا لحن، يا عبد الله يا رسول الله يا تقول باغي الخير كيفاش نقول يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. فإذا هذا رابعا إذا كان نكرة غير مقصودة، نكرة كما تقصد الشعب خذك من الأعمى يريد أن يقطع الطريق فينادي يقول يا رجلا خذ بيدي، يقول يا رجل يجي يقصد واحد معين، لو كان هو قصد واحد معين وهذا يا رجلا هو أي رجل يا رجلا خذ بيدي لنا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة يا رجلا خذ. إذا وإلا يقول يا غافلا انتبه ملحق المضاف، لا مش ملحق لا يا غافلا فقط ملحق ذلك تقول بعد أن بعد أن بعد شبيه مضاف إذا كان بعده كلمة أخرى. أنا قلت يا غاف يا قلت يا قلت الأعمى يقول يا رجلا خذ بيدي يا رجلا فقط خذ. إذن قلت يا غافلا في الأرض كل انتبه قبل الموت، فما كلمتش واحد معينا أنا غير مقصود إذن منصوب، لكن يقول يا طالعا جبلا كأنه مضاف شبيه بالمضاف كأني قلت يا طالع الجبل شفت لنا. وبعد نكمل الكلام يا طالعا جبلا احذر، فلنا شبيه بالمضاف يا حسنا خلقه شبيه بالمضاف حسن الخلق هذه تسمى شبيه بالمضاف. اذا هذه احوال المنادى خمس، احيانا يحذف حرف النداء تقول ويبقى المنادى يوسف أعرض عن هذا ما عشان نعرفها يوسف ويقول حرف نداء محذوف أصلا يا يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك يوسف أعرض عن هذا يوسف ويا يوسف نعم الجملة هذه لا مش مبتدا لأن يا يوسف جملة فعلية. أول سؤال سألته لكم قلت لكم يا هامان وهل هي جملة فعلية ولا اسمية، قلت لكم جملة اسمية قلت لكم لا خطأ هي جملة فعلية لأنك قلت أنادي والمنصوبات هذه في الجملة الاسمية المنصوبات في الجملة. فيوسف كان قلت أنادي يوسف كأنك قلت أنادي يوسف يوسف إذا هذه منادى مبني على الضم ولا الحرف نداء محذوف في محل نصب لأنه اسم علم نعرف اسم علم. أحيانا يجي حرف نداء ويحذف المنادى تقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي يا ليت قومي يا حرف نداء وين المنادى ليت هو حرف والمنادى يكون اسم يا ليت قومي يا الله يا الله يا ربي ليت قومي يا ربي ليت قومي يا ربي ليت قومي إذا المنادى محذوف مقدر يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. إذن المنادى يحذف، يعني قد يحذف المنادى ويبقى الحرف، ولا يجي الحرف ويحذف المنادى. طيب هذا اللي فهم النداء كذا. بالنسبة للتوكيد، التوكيد عندنا نوعان، كله لفظي ومعنى. لفظي سهل، إذا كان أعيد اللفظ نفسه عينه هذاك، تقول جاء جاء زيد، تحب تأكد المجيء، جاء جاء زيد، تحب تأكد المجيء يقول جاء جاء زيد، هذا توكيد لفظي. لا لا أبوح بسري، توكيد النفي، لا لا أبوح بسري، فهمني؟ هذا توكيد الحرف. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قد يكون توكيد، قد يكون توكيد وقد لا يكون ذلك. إذا كان كلا سيعلمون مرة أولى ثم سيعلمون في مرحلة أخرى، يولي موش توكيد، يزم نفس المعنى مش يكون توكيد. إذا دكت الأرض دكا دكا، لأن إذا كان دكة واحدة وأردت أن أؤكدها، أن أؤكدها، عشان نقول نقول توكيد. إذا كان هي دكة بعد دكت والثاني حال، ودكت الأرض دكا، شو نعرف دكة الأولى؟ ودكت الأرض دكا في المطلق، دكت ما المصدر نتاعها، ودكا دكا. إذا كانت دك دكة واحدة ولكن لبيان شدتها يقول دكا دكا، تولي توكيد لفظي. وإذا كان لا هما هي دكة بعد دكة، تولي حال، تولي ثانية حال. وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا إذا كان صفا بعد صف تولي مش توكيد، خط صف آخر. وإذا كان هو صف وحبي أكد الصف ذاك، وليقول هذاك توكيد لفظي ما كانش حال. واضح المعنى كيفاش الإعراب يعني إيه إيه بد يدود يخلينا يعني زبدة كان مازال آخر نهار الأسبوع القادم إن شاء الله أفهمني. والحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيكم إن شاء الله. الحمد لله يعني.